بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم والله عنده أجر عظيم العزيز الحكيم.